ملخص كتاب تشكيل عقلية إسلامية معاصرة من أخضر.com لمؤلف عبد الكريم بكار. في عصر تهدد فيه ثوابتنا وتجتث جذور حياتنا الثقافية والاجتماعية، نحتاج إلى عقليات ممتازة يمكنها طرح حلول مجددة، لكنها مع تجديدها لا تنفصل عن ماضي الأمة وتاريخها. انطلاقاً من حاجتنا تلك، يحدثنا هذا الكتاب عن العقلية وعن تشكيلها وموارد تنميتها، وعن سمات العقلية التي نحتاج، وأفكار متنوعة أخرى ترسم لنا كيف نبنيها. أولاً، تشكل العقلية. يمكننا تعريف العقلية بأنها المفاهيم والأساليب التي نستوعب بها واقعنا ونبني بها أحكامنا على الأحداث والأشياء، وننظم في ضوئها ردود أفعالنا. وإن كان يصعب الفصل بين العقلية ومضمون الأفكار التي يعالجها العقل، فكل منهما يتأثر بالآخر، وتسهم في تشكيل العقلية وبنائها عوامل وراثية وتربوية وبيئية. أما الوراثية فبما يرثه المرء عن والديه وأجداده من قدرات ذهنية يمن الله عليه بها، وأما التربية فلها تأثير واسع في تشكيل عقلية الطفل، إذ ترتسم ملامح أساسية لشخصيته في سنينه الأولى، ثم يأتي التكميل والتفصيل، ويتأثر في ذلك بتوجهات أسرته وطباعها. فمن ينشأ مثلاً في أسرة طبعها المصارحة والمكاشفة يكون على درجة عالية من الوضوح والانفتاح في علاقاته، ومن ينشأ في عائلة لأبنائها باع في التفوق العلمي والأكاديمي يكون ذلك دافعاً له أن يحذو حذوهم. أما البيئة العامة التي ينشأ فيها الإنسان فتؤسس بشكل كبير طريقة تفكيره وتحدد نوعية المفاهيم التي يستقيها. فمن يعيش في بيئة متقدمة علمياً يتسم تفكيره بالمنطقية ويميل إلى التجريب واحترام القوانين التي تنظم علاقته بالآخرين. أما من يعيش في بيئة متأخرة فإن تفكيره يفتقد كثيراً من الموضوعية، وربما تسيطر عليه أوهام ومفاهيم خاطئة. لذا فإن للبيئة تأثيراً كبيراً في تشكيل عقليتنا وأفكارنا. ثانياً، كيف ننمي عقلياتنا وأفكارنا؟ موارد تنمية العقلية كثيرة، أولها التقليد، فبه يبدأ الطفل التعلم من أبويه ويقتدي بهما، ولكنه لا يمكن أن يكون المصدر المعتمد عليه دائماً، فالإفراط فيه قد يحول بيننا وبين البصيرة والتدبر والمنهجية. أما أحداث الحياة فهي التي تمنح الإنسان الخبرة وتختبر قدراته فتثبتها أو تنفيها، ولكنها لا تمنحه إجابات قطعية، إذ تتأثر بظروف مختلفة ربما لا يكون له دخل فيها، وتساعدنا الملاحظة على إدراك روابط السببية بين الأشياء، كما يساعدنا التأمل على رؤية السنن الربانية في الكون وفي الناس، وفي ترتيب معلوماتها وجمعها في أنساق منظمة، ويكشف لنا وجوه الخلل ووجوه القوة فينا وفيما حولنا، فيفتح لنا بذلك فرصاً جديدة. والمدارس برغم عيوبها تقدم ما لا نجده عند غيرها من مساقات ومناهج فيها معرفة منظمة من تعليم الأساتذة أو الحوار، فيبني رؤية متكاملة شاملة بإضاءته النقاط المظلمة عند كل من المحاورين، فيؤصل للمفاهيم الجديدة وينقد القديمة ويقويها. وتعد القراءة والمطالعة المورد الأهم لتنمية العقلية إذا نحن انتبهنا للهدف الذي نقرأ لأجله، وهو تنمية المعرفة لا استهلاكها فقط. ولحسن اختيار ما نقرأ ليرتقي بنا ولكيفية قراءته. أما الأفكار فتنمو وتكثر بطلب الفتح والهداية من الله وبإقحام العقل في قضايا ومشكلات يواجهها، والاستفادة مما لدى الآخرين باستعارة أفكارهم وتنميتها في سياقات أخرى، وبالنظرة النقدية المتوازنة والاستكشافات والتحرر من الأفكار المسيطرة وبالتطبيق. ثالثاً، العقلية التي نحتاج كيف تبدو؟ نحن في زماننا هذا نحتاج إلى عقلية إسلامية معاصرة، إسلامية تذعن لأمر الله وتنتج المفاهيم والأفكار في إطار الوحي وفق روح الشريعة وفي ضوء ثوابتها، كي لا نقع فيما وقعت فيه الحضارة الغربية من مادية وتيه ومعاصرة تتبع المنهج العلمي الرصين، لكي لا نتعرض للتهميش الحضاري ولا نندمج في أمة أخرى فاقدين هويتنا. نحتاج إلى عقلية مستقبلية، والمؤمن بطبيعته يمتلك تلك العقلية بتطلعه إلى ثواب الآخرة، وتجعلنا تلك العقلية ندرك أن النتائج المرضية هي ثمرة عمل تراكمي مهما كان ضئيلاً، وأن الخطط الملزمة المرنة طريق للنجاح. إننا نحتاج إلى عقلية تجريبية، فالصور الذهنية المجردة والخيال لا تغني في فهم الواقع وحل المشكلات. والقرآن الكريم وجهنا في مواضع كثيرة إلى التأمل في خلق السماوات والأرض، وإلى قراءة تاريخ الأمم السابقة بالنظر في آثارهم، وظهرت استجابة المسلمين لذلك في قرون مضت، إذ استطاعوا برغم تأثرهم بعلوم اليونان المجردة المجافية للتجربة أن يستخدموا العلم في فهم أسرار الطبيعة وتسخيرها. ولكن العقلية التجريبية فقدت، وضعف البحث العلمي في منطقتنا لغياب الاستقرار وغياب الدعم المادي والمعنوي من الدول والمجتمعات. ولكن علينا الانتباه لخطورة العقل التقني الذي يكاد يحصر دور العقل في الاختراع والاستكشاف، مغفلاً دوره في الإرشاد الأخلاقي مع تضاؤل المعايير الأخلاقية في عصرنا، فيخترع الإنسان من القنابل والأسلحة وغيرها ما يهلك ولا ينفع. رابعاً، العقلانية ومشاكل العصر. العقلانية هي توازن بين القديم والجديد، فلا نعطل عقولنا عن البحث في حلول لمشكلات عصرنا، ظناً منا أن ما عند السابقين كاف في كل زمان، ولا نستخدم عقولنا بغير اهتداء بالثوابت والأصول، وإلا جاءت الحلول مجانية لجماهير الأمة، فخسرنا الهدى وحرم الناس الاستفادة من بعض ما عندنا، وهي توازن بين ما نعلم وما لا نعلم، فالوعي لا يكون كاملاً أبداً، فيتحرى العقلاني الدقة والأمانة في حديثه وفي أطروحاته، ويعترف بأهمية ما لا يعرف، لكنه لا يقبل من غيره شيئاً إلا بدليل وبرهان. والعقلانية أيضاً توازن بين العقل والعاطفة، فتستخدم كلاً منهما في مجاله الصحيح. العقل يفهم الأحداث ويتخذ القرارات، أما المشاعر فتمنح حياتنا المعنى وتعيننا على تحمل المشاق، وفيها إدراك أن الموضوعية نسبية، لأن الموضوعية المطلقة عسيرة، وبخاصة في التعامل مع ما هو معنوي لا مادي، فإدراك المعنوي ليس معزولاً عما يحمله كل إنسان من تجارب ومفاهيم، ويقتضي هذا الإدراك تسامحاً ومرونة في التعامل مع آرائنا وآراء الآخرين. كيف نصل إلى العقلانية؟ يمكننا الوصول إليها عن طريق القراءة والبحث والنقد والحوار، وبمجاهدة النفس والتحرر من أهوائها ومن أسر المصالح الشخصية، وكذلك الصبر وصلابة الإرادة والتأمل الذي من خلاله قد نصل إلى تحسين فهمنا للطرق المسدودة والضيقة، مما يوفر علينا كثيراً من الجهود والأوقات. خامساً، عن تلقي المعرفة في عصرنا. كلما خطونا خطوة في طريق العلم والمعرفة، ازددنا يقيناً في قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي عصرنا هذا قدر هائل من النظريات والأخبار والاحتمالات التي لا يمكن أن يجزم بصحتها حتى الخبير، فينبغي أن يكون موقفنا مما يقال إنه وجهات نظر تحتمل الصواب والخطأ، وأن ندرك أن الحقيقة ليست طبقة واحدة، وإنما طبقات بعضها فوق بعض. كلما اكتشفنا أو فهمنا واحدة برزت لنا التالية. وفي عصرنا كذلك تنتشر الأمية في بلاد المسلمين، أمية لا نعني بها عدم القدرة على القراءة والكتابة وحسب، ولكن نعني بها غياب الأسس المنهجية والمعرفية التي تعصم الناس من سيطرة المتاجرين بالمعرفة المتظاهرين بها على عقولهم، وتتسع بهذه الأمية المسافة الثقافية بين مقدم المعرفة ومتلقيها، فتكون المواضيع دائماً عرضة لسوء الفهم والخلل في التفسير والتأويل، فلا بد أن نعرف علاقة مقدم المعرفة بمتلقيها، وعلاقة مقدم المعرفة بما يقدمه من المعرفة، كي نحسن فهمها ونضعها في موضعها المناسب. وتلقي المعرفة يقتضي قدرة على التمييز بين الأشياء، وذلك من خلال الاكتشاف المتدرج، إذ يصعب أن تحيط عقولنا ببعض المواضيع دفعة واحدة، ومن خلال إدراك الفرق بين المطلق والغالب والظني والمشكوك فيه والبديهي والراجح والملتبس. سادساً، مسيرة التساؤل والتفكير. التساؤل عنصر أساسي في نظم التفكير المعاصرة، وإننا لا نتساءل إلا إذا كانت لدينا معرفة عميقة تثير التساؤلات. التساؤل يعني أننا نملك الدهشة، وهي بداية طريق البحث والعلم ودليل على الحيوية والاستقلال المعرفي. ويعني التساؤل كذلك أننا نملك تفكيراً ناقداً لا يقبل كل ما يعرض عليه، ولا ينبع التساؤل إلا من أصحاب العقلية الناضجة، أولئك الذين لم يستسلموا للموروث الشعبي القائل: إن المتسائل جاهل، الذين يكسرون حاجز الجهل والإحباط. فهم يملكون مفاهيم عميقة تسبب لهم قلقاً معرفياً لا يعانيه من يأخذون استراحة عقلية دائمة. التساؤل والدهشة بداية لمسيرة التفكير التي تنمو فيها أفكارنا وتتبلور ونكتشف فيها المجهول، وهي مسيرة تحتاج إلى صبر لا تشتت بين المواضيع كي تؤتي ثمارها، مسيرة مضى فيها كثير من العظماء صاغوا تجاربهم الذاتية التي نحتاج تأملها والتفاعل معها لتعيننا في طريقنا، نستعمل عقولنا فيها كأداة ندرك حدودها، فهي لا تعمل بكفاءة تامة ولا بموضوعية مطلقة، لكن بصفاء النية واتباع القواعد السليمة نحسن استخدامها. تلك مسيرة لا يحتملها كثيرون، فإما أن تكون أفكارهم سطحية بعيدة عن الواقع، وإما أنهم يحسبون أن التفكير مضيعة للوقت والجهد لافتتانهم بالمنطق العملي، وتلك النظرات المشوهة للتفكير نتيجة متوقعة لانتشار الأمية والجهل والعزوف عن العلم والقراءة في بلاد المسلمين. سابعاً، إطار واحد وطرق مختلفة. إن الوحي بثوابته وقطعياته يمنحنا الأطر التي تساعدنا على التعامل مع مختلف شؤون الحياة كافة، فقدراتنا الذهنية مهما تفوقت فهي في النهاية محدودة، لا تستطيع بلورة الثوابت، لكنها تستطيع التخطيط والعمل لتوظيف المنهج الرباني في حياة الناس على النحو الأفضل. والمبادئ الفطرية الموحدة التي فطر الله الناس عليها، والعمل في إطارات محددة يقين الوقوع في الوهم، لكن ينبغي ألا يجعلنا مقيدين أو جامدي الفكر، إذ يملك الناس أشكالاً متنوعة من الثقافة والخبرة تقودهم إلى معالجة القضايا بأنماط مختلفة، تقود إلى نتائج متنوعة، وأحياناً نفكر بطرق مختلفة، ولكن نصل إلى نتيجة واحدة، ولا بأس في ذلك إن لم يتكرر كثيراً، لأن تكراره إما يعني أن تفكيرنا مشوه أو أننا ندعي التفكير. لماذا قد يفكر الناس بنفس الطريقة؟ ربما يكون ذلك نتيجة هيمنة بعض الأفكار على مصادر الإعلام والتثقيف، أو نتيجة لخوف الناس من ارتكاب الأخطاء بطرحهم رأياً مخالفاً للجماعة، أو رغبة في تضامن الآخرين معهم، أو بسبب نفوذ أسلوب معين في التدريس في جامعة أو مؤسسة. وليس المطلوب أن نصل إلى تفكير فوضوي متسيب، ولا أن يتشابه تفكيرنا إلى حد التطابق، فخير الأمور الوسط. وختاماً، فلنتذكر أن الدنيا دار بلاء، أي إنها عمل ونشاط دائب، ننمو من خلاله، ونكتشف ونبدع، بالعمل نحقق ذواتنا، ونرتقي بإمكاناتنا الكامنة، ونخفض سقف آمالنا إلى الواقعية كي لا نصل إلى طرق مسدودة، لكن دون أن تفتر همتنا، وبالعمل يمكننا تصور المستقبل لنحسن التخطيط له. ولنتذكر أيضاً أن المعرفة غذاء العقل، فمهما ملك من قدرات وإمكانات يظل أداؤه متوقفاً على ما يملكه من معارف.